يعني او بين يعني حتى يصل الى الى الى الى الى, إلى, إلى يعني مكان خروج الذي يخرج منه. لكن ليس للناس ان يصلوا في الممرات, وان صلوا في الممرات فالانسان يحرص على ان يبتعد, ان يمر بين يدي المصلي, يترك مسافه مقدار 3 أذرع ويمر من ورائها اذا كان يعني هناك. وان كان الانسان مضطر ولا يستطيع ان يصبر لان يده بحاجه الى ان يذهب لقضاء الحاجه ولا يستطيع الصبر فله ان يمر. يقول هل يجوز لي ان اصلي والى رجل يجلس امامي واعتبر ستره لي؟ يعني سياتي باب يعني في هذا, سياتي في باب هذا يعني يتعلق بهذا الموضوع. في اول باب استدل البخاري ان ستره الامام ستره لمن وراه بحديث ابن عباس, مع ان فيه انه صلى الى غير جدار. هو المقصود من ذلك ان المرور بين يدي المامومين لا باس به, يعني الرسول ما مر بين يديه وانما مر بين يدي المامومين, ومعنى ذلك ان المامومين لا يحتاجون الى ستره, ولذلك مر ابن عباس في اخر الصف بين يدي اكثر بعض الصف. من لم يتخذ ستره هل يجوز ان اضع له ستره؟ ما نعلم شيء يمنع هذا, ما نعلم شيء يمنع هذا, يعني يكون إنسان يعني أراد أنه يمر ووضع يعني له سترة, يعني ما لا, لا, لا أعلم شيء يمنع هذا. يقول بعض المصنفين في الرجال يبدأ بذكر من اسمه محمد من الرواة. إيش؟ من بعض المصنفين في الرواة أسماء الرجال يبدأ بمن اسمه محمد معللا ذلك بأنه تبرك باسمه عليه الصلاة والسلام, هل هذا يصح؟ هذا حصل يعني من العلماء الآن في التقريب وغير التقريب, يعني في حرم حمزة يبدأون باسمه أحمد, يبدأون باسمه أحمد, وفي حرم الحرف الميم يبدأون باسمه محمد. التقريب وغير التقريب من هذه الكتب يبدأون باسم الرسول صلى الله عليه وسلم أحمد في باب الهمزة, ويأتون بعده بآدم وإبراهيم الذين هم قبله مقدمون قبل الحاء, الذين هم قبل الحاء يأتون بها بعده, وكذلك محمد يأتون به بأول حرف الميم من أجل ويترك, والذي بعده مثل مثل مثل يعني الذي ميم وألف مالك وغيره يعني يأتي بعد ذلك مجاهد, وكذلك مجاهد وغيره, وإنما يبدأون بمن باسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا فعله كثير من العلماء, هو كتاب التقريب وغيره من الكتب التي بنيت عليه هي التي بني عليها هي على هذا المنوال. أقول لا بأس بذلك, الأمر في ذلك واسع. لكن السؤال صلى الله عن التعليل بهذا كانوا لأن لا شك لأن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن هذا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مبارك عليه الصلاة والسلام, فإذا فعلوا ذلك من أجل أن هذا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا سائل. هذه سائلة تقول زوجي ميسور الحال ولم يعق عن ابنه وعمره الآن أكثر من عام, فهل تجزئ العقيقة لو قمت أنا بها من مالي؟ يمكن يمكن, ليس بلازم أن تكون العقيقة من الأب بل يمكن تعق الأم. هل ورقة بن نوفل يعتبر صحابي؟ هو ما أدرك الإسلام, ما أدرك الدعوة إلى الإسلام, لأنه أدرك الوحي ونزول الوحي لكنه ما أدرك الرسالة. يقول ما حكم ضرب الحيوان الذي قد ذبح يضرب بعد ذلك بالكهرباء بعد الذبح مباشرة من أجل توقف حركته بعدما ذبح؟ نعم, يضرب بالكهرباء لأجل أن تتوقف الحركة. والله يبدو مثل هذا لا بأس به, أقول لا بأس بذلك, يعني يكون يعني أي شيء يسكن حركته بسرعة مع أنه ذبح ذبحا كامل وإنما بس ينتظرون سكونه, إذا حصل ما في لا لا لا لا أعلم شيء يمنع هذا. تحصل لك هذه الحركة؟ يعني ما في تعذيب لأنه خلاص انتهى,